حزن شيخنا للحزن شيخنا للدخول في البرلمان. لو كان في البرلمان أحزاب غير إسلامية، أحزاب شيوعية علمانية إلى آخره، هل يجوز الدخول بنية أن يكون هناك حزب إسلامي يعني كما هناك أحزاب أخرى؟ فهمت.